ستة ستة ثمانية أول حديث الأربعين النووية من صحابي ومن أخرجه؟ الصحيح الثاني من صحابي ومن أخرجه؟ عمر في مسلم. الثالث في مسلم ولا في البخاري؟ مسلم صحيحين. الرابع حديث مسعود حدثنا رسول الله اتفقنا عليه. حديث الخامس حديث عائشة صحيحين. السادس النعمان بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. السابع حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. وصلنا إلى الحديث الثامن وهو حديث ابن عمر ما كنيته وما اسمه؟ عبد الله بن عمر، وهو من المكثرين من الرواية، عالم من علماء الصحابة وممن اشتهروا. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو. عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبوه هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان من أكثر الصحابة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان ينظر المكان الذي بال فيه النبي فيبول فيه في بعض الأحيان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت، وهذا فعل مضارع مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله، والفاعل معلوم من الذي أمر؟ الله. نعم. قال أمرت، أي أن الآمر هو الله تبارك وتعالى، والأمر من الأعلى للأسفل يعتبر أمر طلب على سبيل الإلزام. وحينما يطلب منك ممن هو أعلى منك، يطلب منك على سبيل أن له منزلة فوق منزلتك. والله عز وجل حينما يطلب هو طلب على وجه الاستعلاء، أمرت، والأمر هنا يعني عبارة عن طلب من الله عز وجل على سبيل الأمر. أمرت أن أقاتل الناس، هذا المأمور به. أمرت أنا أن أقاتل، لماذا أمرت؟ أن أقاتل الناس. والمقاتلة أعم من القتل، فالقتل أخص، قد يقتل الإنسان دون مقاتلة، يغدر بك، يخونك، يحصل القتل خطأ دون قصد، فهمت الآن؟ لكن المقاتلة أنك تعد جيشا وتهيئه لمحاربة الكفار ومحاربة أعداء الله تبارك وتعالى، تقاتلهم أنت، تبدأهم، وهو الجهاد في سبيل الله. أمرت أن أقاتل الناس، والمقصود بالمقاتلة هنا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، فقد نقول نخرج لمقاتلة أهل ذلك البلد، مقاتلة، وأثناء الطريق رفعوا الراية البيضاء وحصل صلح، انتهى القتال. بخلاف حينما نقول فلان قاتل فلان، قتل وفلان يقاتل، هل يفهم من قولنا يقاتل أنه قتله؟ لا، ما يفهم، قد يكون قتل وقد يكون لا يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يخرج لمقاتلة الأعداء كان أحيانا يحصل صلح وأحيانا يحصل قتال، وهي كلها مقاتلة. ولو قلت أين ذهبوا؟ يقول ذهبوا يقاتلون. هل يلزم من خروجهم أن يحصل قتل؟ لا. لهذا قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي حصلت بينهم مشاكل، فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآيات. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال: فالأمر بقتالها وهي مؤمنة لا يحل قتلها ولا يبيح دمها، لكن من أجل الإصلاح، تجمع عليهم من أجل الإصلاح ذات البين. قال الشيخ ابن عثيمين: ولهذا أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة. قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعية طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل مسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضى. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، ولكن لم يقتلهم بل قاتلهم حتى أذعنوا للحق، ومن استحق منهم القتل يقتل. لهذا لما خرج علي رضي الله عنه مقاتلة الخوارج أمر قائد الجيش ألا يبدأهم بالقتال، قد خرج الجيش لمقاتلته حتى يراهم سيقتلوننا. فلما تصافى الجيشان خرجوا يقاتلون، فبدأوا يضربون في المسلمين، فأمر علي بالجيش فانقض عليهم فأبادهم عن بكرة أبيهم، وكان يمشي بين الجثث ويقول: ضركم من غركم، ضركم من غركم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. القتل هنا ليس لأنه كافر، وإنما دفعا لشره، دفعا لشره وبلاه ولأذيته على المسلمين. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حتى تفيد ماذا؟ تعليل: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وتفيد الغاية أيضا، قاتلهم إلى متى؟ غاية قتالك معهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الصواب أنها أقرب إلى الغاية منها إلى التعليل. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. حتى هذه حتت قلوب أهل النحاة، حتى لا إله إلا الله ما معناها؟ عبد الله، إيش السؤال؟ ها؟ إيش؟ أعيد، ما معنى لا إله إلا الله؟ ركز أنت في الدرس، بارك الله فيك. عبد الرحمن، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، ما هو الدليل؟ عبد الرحمن لا يعرف الدليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا عندك، ما عندك؟ عندك ماشي ها. فاعلم أنه لا إله إلا الله ها. من يقول لا معبود بحق إلا الله ها. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني الإجابة غلط. من يقول ها برامي فاعلم أنه لا إله إلا الله ها. من يقول عندك يا جبران فاعلم أنه لا إله إلا الله. جميل ها عندك فاعلم أنه عندك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ما شاء الله عندك الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. ها عندك فاعلم أنه لا إله إلا الله. ها سلمان قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ها جميل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما شاء الله. ما هو الدليل على أنه لا معبود بحق إلا الله؟ هذا سؤال جميل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. جميل جميل أن تضع الدليل في موضعه. عندك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عند من؟ نعم إياك نعبد. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لا معبود بحق إلا الله وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل. ما الدليل؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذا الدليل على تعريف لا إله إلا أصرح. الأدلة الأخرى يستشهد بها، ولهذا أهل العلم في إدخالهم لكلمة بحق استدلوا بماذا؟ بهذه الآية لا معبود، لأن بعضهم قال لا معبود إلا الله، قال بعض العلماء لا لا معبود بحق. فلو أننا قلنا لا معبود إلا الله دل ربما يفهم من أن كل معبود هو الله، لكن إدخالنا لهذه بحق أفادت أن هناك من يعبد بباطل. فلا معبود بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. والدليل ذلك بأن الله عنده علم الساعة. دوخ صاحبنا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم، ومن شهد بلسانه هل يعصم دمه؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه هل يعصم دمه؟ هل يعصم دمه؟ نعم يعصم دمه، لا يقتل إلا إذا أظهر خلاف ذلك لكل حادث حديث. نحن نؤمن بماذا؟ بما ظهر لنا، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما اسم محمد رسول الله؟ عندك محمد، ما اسمه؟ وما اسم أبيه؟ وما اسم جده؟ وما اسم أبي جده؟ هات الاسم كله. الاسم الرباعي. من يقول اسم محمد صلى الله عليه وسلم الرباعي؟ والله غلط غلط غلط غلط غلط. محمد، قال محمد بن عبد المطلب بن عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الاسم الرباعي. معقول أنكم إلى هذا المستوى؟ لا إله إلا الله. عارف أنكم ترفعون أيديكم لكن يعني مجموعة ما هم دان باسم النبي الرباعي. لا إله إلا الله. ها؟ البعض يعلم لكنه لم يرفع يده. جيد جيد. ها عندك ما تعرف الاسم الرباعي؟ هذا رمز الأمة الإسلامية إن صح التعبير، يعني رقم واحد في الأمة الإسلامية في الكون كله. ما نعرف الاسم الرباعي له؟ ها ما اسمه أبي عبد المطلب؟ قرة، مرة، شيبة، ها ها هشام. هل يوجد في نسب النبي هشام؟ هاشم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، مناف بن قصي بن كلاب. أي نعم، هذا نسب النبي عليه الصلاة والسلام. احفظها. ها من يعيد اسم النبي؟ لا. ها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ها بن عبد المطلب ابن هاشم. ها من يقول عندك؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ها ابن قصي بن كلاب. ها عندك؟ احسنت. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ها ها عندك يا جميل؟ دفعت هنا خبط. ها أي نعم، هذا هو اسم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأن محمد رسول الله، ولم يقل النبي وإني رسول الله، مع أنه هو المتكلم. هذا من التواضع، يقول وأني رسول الله على سبيل التعظيم والتفخيم. ما أكثر تواضعه. قالوا أنت سيد؟ قال إنما سيد الله. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد قولوا عبد الله ورسوله. قال يا فلان، قال أنا شيخ. وإذا أعلنوا له في المحاضرة ولم يقولوا شيخ يزعل، خلاص يا عمنا الشيخ أنت شيخ. نزيد نقول لك شيخ ابن شيخ، يلا بعدك شيخ ابن شيخ، وجدك شيخ ابن شيخ ابن شيخ. بلى، التربية الإيمانية تقتضي ترك مثل هذا، ما في داعي لهذا الأسلوب. تواضع، تكن كالنجم لا حال ناظر، هذا الذي ينبغي. وكم من أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تواضعه. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. إقامتها أي فعلها والقيام بها كما جاءت وكما وردت بها الأدلة. تقيم من القيام، يعني لا تموتها. والصلاة هنا عامة، والمقصود بها الصلوات الخمس والجنائز والاستسقاء وغيرها، ولكن يقصد بها هنا الصلوات ماذا؟ خمس، لأنها ركن. قوله ويؤتوا الزكاة، يؤتوا من الإتيان، في هذه الآية رد على الذي يسقط زكاته من أهل الدين، يعني بعض الناس تاجر ومعه ديون عند الناس فما استطاع يخرجها، ماذا يفعل؟ يسقطها، هذا يسمى إسقاط، ما هو إتيان. الزكاة إتيان مش إسقاط، كأنه يقول يا رب هذه تعبت منها ما قدرت لها بزهلك. يدخل في قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والزكاة إيتاء، قال الله عز وجل وآتوا الزكاة، هذا ما هو إيتاء، هذا إسقاط. قال الله عز وجل خذ من أموالهم، هي أخذ وإيتاء، وهذا ما هو أخذ وإيتاء، هذا إسقاط. ولهذا من الخطأ أن من معه ديون عند الناس ولم يستطع أخذها أن يسقطها عنهم من الديون، غلط على الصحيح. هناك قول لكنه ضعيف لا تخدمه الأدلة، فيعطي الزكاة مستحقها، والزكاة هو ما يعني فرض عليك من المال الزكوي، والذي يتمثل في أربعة أمور: الزكاة في عروض التجارة، وفي زكاة النقدين، وفي زكاة الأنعام، وفي زكاة الزروع والثمار. هذه أربعة، تجب الزكاة في أربعة أمور، تجب الزكاة في أربعة أمور، ما هما؟ النقدين ذهب والفضة، وما يقوم مقامهما كالدولار والول، تقاس على الذهب أو الفضة، لكن الصواب أنها تقاس على ماذا؟ على الذهب لا على الفضة، على الصحيح. نعم، ها؟ الركاز وحده، فهمت الآن، فيه الخمس. فهذه الزكوات والمال يقاس على الذهب على الصحيح، لأنه موزون وموضوع مقابل العملة اليمنية في البنوك الدولية، ذهب ولا فضة؟ ذهب، إذن هي موزونة بالذهب ما هي موزونة بالفضة. فإذا أردنا أن نخرج زكاتها تقاس على الذهب لا على الفضة، مع أن هناك من أهل العلم كثير يقول تقاس على الفضة مراعاة لحق الفقراء، فإذا كان معك 200,000 أو 200 وكذا تخرج زكاة بلغ حال عليها الحول. الصواب أنها على زكاة الفضة الذهب، إذا بلغ معك من المال قيمة 85 جرام ذهب أخرجت الزكاة، وإلا فليس عليك وحال عليه الحول. هذا مما يتعلق من الأمال الذي يقوم مقام الزكاة، هذا هو. ففي الزكاة الذهب والفضة، الذهب والفضة وعروض التجارة فيها ربع العشر، فيها ربع العشر، يعني لو بلغ معك 10 مليون عليها كم؟ ها؟ عليها كم العشرة مليون؟ كل مليون 2500، يعني بكم؟ ها؟ على كل مليون 2500، 25 على كل مليون 25,000، نعم 25,000، 250,000، أي نعم. وكذلك البقر كم نصابها؟ أي نعم، كم النصاب؟ أي نعم، نصابها 30، والغنم 40، والإبل 5، وبعدها تقسيمات ما يسمى بالأوقات. وزروع الثمار ما سقي بماء المطر كم يخرج؟ العشر. وما سقي بماء السواني؟ ربع العشر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك، أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا، أي منعوا مني دماءهم وأموالهم. على الغالب، هل الغالب ماء الساقية أم ماء المطر؟ فيبنى على هذا. قال: إلا بحق الإسلام، يعني يكون دمه غير مباح، أي لا يحل قتالهم ولا يستباح دماؤهم ولا يجوز أخذ أموالهم، أنهم في الإسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، إلا بحق الإسلام، أي إلا أن يأتي سبب مبيح لسفك دمائهم، لأن الكلام كلام عام. ويدل على هذا حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هما؟ الطيب الزاني، إيش الطيب هذا؟ الذي سبق له زواج شرعي، سواء طلق ما دام أنه دخل بها، سواء طلق أو لم يطلق، هذا ثيب الزاني. والنفس بالنفس قاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، من ترك دينه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. والمفارق لجماعة المسلمين يقتل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم عليكم جميعا يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، حفاظا على الجماعة والصف. نعم. باب التوبة مفتوح. هذا الحديث يعتبر أصل، قال الشيخ ابن عثيمين: فهذا الحديث أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس، وأنه لا يجوز مقاتلهم إلا بهذا السبب. إلى هنا حفظكم الله.